يسعدنا في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، ويسعدنا أيضا في لجنة الإفتاء الأدبي أن نستقبل اليوم الكاتب الروائي الكاتب منذر حلمي. منهم من أتى إلى عالم الأدب عن طريق دراسة الأدب، ومنهم من أتى إليه عن طريق العلوم، وبينهم الأستاذ الجامعي منذر حلوم الذي وافى الأدب عن طريق البيولوجيا، ولكنه وافاه عشقا وافتتانا، واختار الرواية رفيقة لدرجه الطويل. فالخطة الأولى كانت ضربة معلم برواية سقط الأزرق من السماء، والثانية برواية أولاد سكيبة، والثالثة صدرت منذ 3 أيام عن دار الرئيس بعنوان كأن شيئاً عفواً عن دار العربية دار العربية كأن شيئاً لا يحدث. ويتجلى منذر حلوم في أدبه كاتباً متابعاً لمتغيرات الساحة الاجتماعية والسياسية السورية، ومحللاً خلفياتها الفكرية والعقائدية خلال 40 سنة الأخيرة. يتجلى كاتباً مدافعاً عن قضايا الحرية والعقلانية، كاتباً ركز على الأدب المقاوم للاستبداد والأدب المدافع عن حقوق الإنسان. يتجلى كاتباً حوارياً عميق النظر في تلاوين المجتمع السوري،